إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكتاب كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم اجعل أعمالنا صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم آمين، وبه نستعين. اللهم توكل عليك. بنا لاني برئيس بريان مخشكان قتاب يشيرين كان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ببشتواني خواهي پروردگار لا درسي شنوانيك لبيرو باوري اسلامي دادين وخزمتان و بردوام أبين لسر او منهجيك بالريار بو بيك ولا خزمتي أبين كقشتنا لا بري شلو سين پاشوی که باسی اومان کرد، پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم روانه کردو با سر جنب بشریت و لپاش دابزینی قرآن او دینی کلای خواهی پروردگار قبول اکریت ور اگیریت شوین کوتوانی خوالیان رازی ببیتو رو نباشت بریتیه لا او دینی که با أو كتابيك أبو محمد المصطفى وصلى الله عليه وسلم كقرآن كاو توراة إنجيل أمانة هم انحراف كلاون هم نسخ كلاون أبي شوان كوتواني أوانيش شواني قرآن سنة بيغمر كون صلى الله عليه وسلم وكوفر مدانة آما جمعان كبيكر كبيغمر فرمية صلى الله عليه وسلم بو ذاتي نفسي مني بدسة هيج كاس نية لم أمة ناي من ببيسيت بسرهاتي من ببيسيت هوالي من ببيسيت ليهود النصارى باشان بمريو إيمان بيانهنية إيمان بوانهن يكمني في الروانة كراوة إلا لهاول أصحابي أقربي وإمامي مسلم أفرم دمان للصحكة والروايتك هاتي نسر ويك أخواي فروردقار شيخ لمتنك فرمي وأكمل الله به دينه، أكمل الله برسالته صلى الله عليه وسلم دينه. أخواي فروردقار كفرمي اليوم أكملت لكم دينكم با ناردني قرآن بو في غمري خواه صلى الله عليه وسلم ديني كامل كرد ديني خوي، فقد جاء بالشريعة الخالدة الكاملة. برنامجك أبوها مو كاتيك همو زمانك همو روجك همو قومك أشيت ما هو توصل ويك خلق بعقلك السليم شواني أم وحي بكويت بو تفسيريك في غمري خواه صلى الله عليه وسلم دائتي هاولان وهاولان دائنتا تابعين وحي عرشتيكيش علاقي أبي إيمك وما الإجتماعية ثوابت لعقيدة ولعبادة نابي الزياد كم يتبخي بلام لأجتي هذا تشتيت ديتا بيشو زانايا ببي أو ياساني كبو تفسير كردني قرآن وبو تيقشتن لفقك لأصولي فقك وما لقواعداني ببي أو استنباط بكن وأركسي كيشبويني هربلي ولا كاكا من إجتي هذا مكرت اجتهاد مجتهد كما الشرط وشروطي خويان هيا وهرش تيكي شبو هادو بيست زنان برويم ولا او زناني كروش راسخ لعلم لبروي لي مانتيك نتي مشواني شبهات او اياتاني كشيبن لما اكو ايات معناه محكمات هن ام الكتاب انا كنا جورن معناه يعني رونا امانه اصلا او اياتاني واخرى متشابهات متشابه الرنين ابي تفسير ايتي متشابه وفي محكم بكين جاء اهلي اوانيك لا ينداو توشي زيغبون تين ايات محكمه كان واز ديت يعني نو شيني شبهات كون هم خو انهم خلقيش توشي قم رايا كان خو بنا معنا كابو خوي پروردگار بناردني قران ديني خوي كامل كردو حتى يا او ديني خواي پروردگار او خواي پروردگاريش أي باريزيت وكو آية كمان خوين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا خوي برورد قاريش بنعمتي باسي كابومان هو بإسلامش نبيت بهيج دين يجيكا خوي برورد قار رازي نابي لباش دعبزيني القرآن ناردني محمد صلى الله عليه وسلم بوهمو بشريت أم دين الشيخ فرمي وهذا الدين محفوظ باق ببقاء أهلي إلى أن تقوم الساعة تاوكو بيش أوي طبعا قيامي ساعة آخرة لسر شراري أم بديت بايك فيانك ديت بايك ديت بوان خوش أوانيك شوان كوتوي بيغمبر صلى الله عليه وسلم أو با همو أوانيك إيمان داري الراسن كتشي أبيت با هواشي بناسكي ببيع عزت ببيع عزت يعني عند الله شيء تهمي أمرن إنجا ما هو يجزور سر أرض شيء أبيت خلكي شرار خرابة كان لسر أرض أمين النوى أم دين إخواني بروردقار أمين تاوكو أو أمرديت وكل حديث صح صحات وفي غمر إخوة فرمية صلى الله عليه وسلم لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يزال بصفتي بردوامية بردوام طائفة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أم طائفة هن تسيانغروت الدين إخواني بروردقار أمانا لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم هركس يكبيتو بشتيان برداتو هركس يكبيتو بيبيت توشي خذلان يا امكاتو توشي تيشكان يا امكاتو هركس يبيت شوانا يا امبيت تيبيجيري لقال يانا زرر يا امبينا اجيني حتى يأتيهم أمر الله أمر الله أوتانيك قبل قيام ساعة أو إيمان دارانا بأي كثيرا تيت لناويان أباتو وفاة أكن باشان قيامتك زرنا راحة لسر خلق خلافا كديت وهم على ذلك تاوك ووديت أمانا كومل طائفيك أبو بردوام طائفي لسر أرزهن لسر حق عقيديان باكر شوان كوتو راسي محمد صلى الله عليه وسلم والتفسير يجبو أمانكين في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم كاتي باسي كات أمتك يا بنت شان بشيك وفرمي ما أنا عليه وأصحابي الجماعة العقيدة بيوكو صحابة بيت لمن هجأ بيوكو صحابة بيت أما خالق زور زور قرنقا آقام عن ليبيت مخالفة أو عقيدة نكينك الصحابة هنا بيتي باشان أو آقام عن لو خالق كإهما شيء بيت إنسان تماشاهي زور نكابلي ولا أما نخ خالق همو يواءكا بلغت لقل كسيش لقل عن نبيت بلغت هبيت ولا سر حقيت كسيش لقل عن نبيت بلغت هبيت ولا سر حقيت انت الليرة بس لو أكادك شيء أو آياتان والدليل على موته صلى الله عليه وسلم بس مردني في غمر ماكر صلى الله عليه وسلم لينو بسر بنشينه وأصله يش كما سليب عارون بالرجي دعية ومردنا ومردنا حقا أفرمي إنك ميت وإنهم ميتون بلقي مردني في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم هل وهل لما تنكشيخ بما نفرمي والناس إذا ماتوا يبعثون ما هو نزانين أم دنيا حتى هتاية ونزانين ك ولا يما اگر بمري خلقي واي حالتي يقا وازانيت انسان بمري استراحتك نخير كسيك دين دار بيوكو في غمر صلى الله عليه وسلم جنازيتي فري فرمي مستريح او مستراح او يا اخوي استراحتك يا خلقي لدس استراحتك جاني في غمر اخوا معناه شيء مستريح او مستراح يعني الروايه مستريح ومستراح بواوي شاتول صحيح بخاريه في غمر اخوا صلى الله عليه وسلم فرمي ايمان دار بمري ليش وازار والنار راحتي كان دنيا ما ندوبون نار راحتي الدنيا رزقاري بيه بلام خلقي فاجر بمريت اوا العباد والبلاد والشجر والدواب ولاتو نشتجي وبندكان ودارو يعني لبرانيش همي رزقاري بيه لدسي بلا بروي زيان بخشن كابو يعني چي انساني ايمان دار بزاني بو باش مردن زندوبون وهي وكشيخة فرمي إذا ماتوا يبعثون إنسان لباش مردن باداشتي نار عبادت من نار حتي كمان صبر ما لسر دعوة كردن من صبر لسر نخوشي لسر نبوني حتى لسر قالت كردني خلق بويكتو التزام تبيت هموي تشاوروا بك إنسان هولا دا لدنيا الإيمان بيريد وابزاني باداشتي تولى دنيايا بلقش لسر ما خواهي بروردقال فرمي منها خلقناكم يعني لقل وفيها نعيدكم إنسان قريتو بو قل ومنها نخرجكم تارة أخرى وجاريك إنسان لا قيامة بارانيك باريو قبر أكريتو خلقي زندو أبيتو أمانة شموي بلغن لسر شي بلغن لسر أويكا إنسان أمريت ولا باش مردنيش زيندوب ونوو محاسبة هيا جاء أم قصديا لكوي مردن حقا ومردن وروجي قيامة ديكيك لا ركنكاني إسلام كإنساني مسلمان لهرب يشو أزار ونبوني ونارحتي ودربدري وخريبية حرشون جيايت بزانا أما كوتايكي با مردن ديت كواربو مردن مجدية كبو إنساني مسلمان لويك النخوشي نبونيت روجي تيكوتاي بيديت بو إنساني كي دنياش كحموها مغمي بو دنيايا مصيبات يكي قورية شنك چن لدنيا أجر كسيك لدنيا حتى لنو أقرابيت بمريت أجر خوالي توربيت بالرواء ونبو لو أقرار رزقابي برا أقريك يقول سر الرواء كسيك مسلماني لدنيا لهر نارحتي كابوي وفاد بك خوالي الرازي بآخر روجي نارحتي تويا وكل سنة مرقى في غمر صلى الله عليه وسلم اكتشفين كيف فرمي وكربا يا أبتا فرمي أمر باوك آخر روجتي كوابو مسائل إيما وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمال أعمى خالق زور قرنقا شاكيك أكي خيريك أكي شونيجي أكي قرآني أخواني كسي عفو أكي تو بزانا إنسان لسر أم أعمالاني باداش لدريتو لدنيا محاسبة خمان كين بيش أوي لقيامة محاسبة من بكن جا بوي الشيخ أفلمير بلغش لسر ويك محاسبة هيا بوي وخلقا وريابي كسي دي صلاتي كي كسي نادي كي كسي علمي كي كسي باري كي كسي لدائنية كسي آقاي لخوي بيا بر برسيارة برامبر تمني برامبر أو باري لشكوية بيايكا ولكو صرفي أكات نايل دو قاسمان بزولت تاوكو بزانم لكو بارمان هي ناوة وبچي در مانكرا لشي صرف مانكرا ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى وإخوائي بروردقار كقيامت ديت كوابوتو حر شكات شاكية كتكرت دل مان بباداشتك إلا إخوة خوش ببو دنيا ينكي بو إخوائي بروردقار وكسانيك إساءة كان خرابة كان عقوبة يعني للروجي دعاي أوشي شاكة أكاد لا إخوائي بروردقار باداشتها بالحسنة أفرمي الشيخ بعدما ذكر الأصول الثلاثة باش أوي الشيخات سيبن تشينك وثمان يكي برسيار ماليبك أصولي ثلاثة تشيا أصولي ثلاثة كأم مدرسة إيما هلصة أم كتابة ما نكتب منهج بدي تي إلا والله بو أوسي برسيارك لقبر أكريت من ربك برورد قارت يابو خوات يابو برسراوك يابو ما دينك دين لسا تشي مبدأ الرباز ودين يكوي بو تشي هول تدا حكم كاد تشي برنامجك برسيار اللي أكريت أي شيء أو سبارد بمحمد أو إلى جاني الرجانية أي شيء بيا كردبي بأسعين لقبر والله من ملاك أدل أو أي شيء بيا نكردبي أو بشتي ليها الكردبي صدمة لا بروى تلقيني وبخنك أو تلقينا بوشة والنبوة العهدي في غمرة صلى الله عليه وسلم في غمرة خابوا هولاني خوي قصي كردنك بومردوكا بلام صدق أزبروى تلقيني وبخنك أو للدنيا أي شيء بيا نكردوها لقبر إيش استفاد لي ناكات كوكات الله ها ها لا أدري نازانم خلق شي ود من شو عمود بيد فرمية كابو أصولي ثلاثة بريتيا لوسيا بنشينا أتبع ذلك بذكر أصلي من أصول الإيمان فعشان شيخ هاتا سر بنشينيك لبنشينا كان إيمان كبريتيا الإيمان بالبعث بعد الموت إيمان بزندوبون و لباش مردن وهذا هو الذي كفر به أعداء الرسل الأولون والآخرون أأوبك دجمناني في غنبران همو في غمران لأول و تأخر هاتون چيان كرد جاياتي أم خاليان كرد بو فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد أما اشتيكي جاكاي سرسرمان وحزب إيمان بمرينو ببين التراب جاريكي ترزندي وبينو أخوائك لن نبون إنسانينا وتبون هل أخوائي إنسان زندو وكاتو يما نابينين لهاوين عزك عن وشك بيتو لا زستان باران باري ولا بهار اخوي بيرجع بشام انا داس شلون او عرض زمان بو زندو اكاتو خوايك لن نبون انسانيه نا وتبون زندو بونا بو اخوا هم يوكو يكا بلا موكو عقل بيري اللي يمكن اي اسان ترى بو اخوي بيرجع لله المثل الاعلى ويفهم وقد امر الله نبيه ان يقسم بربه على وقوع البعث خوي بيرجع امركات بيغمبرك كسوين بخوا بيرجعي بويك تشيبو ك زندوبون ولا باش مردن رؤدات زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا أو أنا كبير باورن زعمي أنواب وايان أودك خلقي زندو ناكر ينو قل بلى وربي لتبعثن بلي بلى سوين بپروردگارم زيندو اكرينو كابو كيما باورمان با روجي حسابي براي بريزم لدوكانكتا عيبي مالكت باسكا اگر كسي داويك شكتي ونقصاني جوا اگر كركت روش همو چاككاني باسمك اگر هقليك تهبونيا لكركت او عيبش اشاره بيبكا كسابت كسل لا تانيها من شان خوشلين ما وصاك وتي قط الروجة للروجان جلسي لنا دعوة بو درس من لا دروبهم إلا لكل جلس الروجة ما تزول لبرو باريخ وحلالك أمت هاتو مسلمان دي تاك بروردان تاكت بروردان كر إتر همو كس إيشي خوي جيبا جيبكا خيرو خوشيو آوداني سعادتو بيشكوتنيش رو أداد بويا أما بچي باوربون بالروجي دوائي واكاد كدكتوريك مهندسيك رئيسي ولاتيك كرياكاريك لإيشي خوي بجواني جب جبكا چونك بو بردوام خوا آقايني وخوا رقيبتي وخواي پرودا پاداشي چاكي داتو سزاشي دالسان خرابكاني وهر واش شيخ بمان أفرميت او آتانك جي هلم هندي آيات وإنسانك خوتان تفسيرك يبخيرن ديتا سروي فرمي فالإيمان بالبعث أصل من أصول الإيمان إما چي مان هي أركان إيمان مان هي پاياكان إيمان علاقة بعقيدة وهي بيرو باور لدله باوربون بخوا باوربون بالروجي دعائي باوربون بالروجي دعائي عن شي زيندو ونوا وحساب وجزاء للروجي دعائي يكيك الله بنشينا كاني إيمان يعبر عنه باليوم الآخر بشي تعبيري لدراوته بالروجي دعائي والآيات في ذكر البعث كثيرة جدا آياتي زور زور مان هي بويا يعني محموش تيكي إنساني مسلمان كتولى الدنيا بون يجاكي لبرو خواهی پروردگار تنها او شایسته عبادتی بکنه بر روز اولی لبرو روز عبادت تنها خواه شایسته انسان عبادتی بکند بر زکات دی لبرو زکات عبادت حق خلقیش لو پاره و لو رو ک عبادت حق خواه تنها بی با خواه انجام بدید اما نه همی که تو نیاز اکید ام نیاز انسان اخلاق خراب و خراب کاری اگری تو همی با وطنی چیه ما باور من هیا ام دنیا لای خواهی پروردگار تا ساحه که هولی کی تعقی کردن ویا لسر چاک من پاداشتی باش ور اگری ولسر خرابش انسان مستحقی سزا ابید جا کوابو هاندری کی بهیزه بو خلکی بینی کریکاری که خلکی بینی ماندو ابی خلکی بینی بس صلا معلوم نالی دور اکیتو خلکی بینی زور لخویندن خوی هلاک کاله با مستقبلی اکم بید بلا مستقبلی حقیقی وكو اجرنوا للامام علي رسولنه مالي هيك نبوتي انا اما يكس يغنيه اي امام بجيبه هيك الدنيا فرمي الدنيا ممر والقبر مقر فخذ من ممرك الى مقرك دنيا ممرك يا ما تي ابرين بلا مشيني حقيقي يا مالي حقيقي يا ما قبرك يا ما بارك ان لم دنيا تواب لم رجوا بنا يا ما او شونيك في اسمان بيتي بابرين اي اودان كيلو بويا الآيات للقرآن زور بأسي زندو أونو أكاد أميش لهر كلاي هر مصومانك لاواز بو أويتر عبادتي لاواز أبيت شاكا كردني لاواز أبيت إخلاصي لاواز أبيت بس أقر دائما بير كردن ولا مردن أويك اللذة كانت يك أداد كواد ليكاتو بخواي كورا فرمي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ممر بمسلمانيتي نبي كنمر دي بمسلمانيتي نبي چير ودا أوكاتتو همود قي تسليمي أمري خواي چونك مرق لنا كايك ويخط أقريت جاري واي إنسان جاري واي توشي حسني خاتمة بي لما زغوتا نيجاكا أمريت يواي نخير لنا وسياركيا للاي تلفزيونكيا يا خليكي لشون عارق خواي يا لشون خليكي له لعبة مرق يا خي أقريت بويا براسي اما بنشينيك انساني مسلمان كي ايماني برز بيت زور لقل بير كردن وين مردن بجي منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى اما اتانا فيشتريش باسمان كردوا فالله خلق الناس من تراب ثم يعيدهم في التراب ثم يخرجهم تارة اخرى خواي قول انساني لقل دروس كردوا ايان قرينة ابو اقل باشا زندو مانا كاتو خواي پروردگار تاوكو اوهاتك براسي شيخ بما نفهميت ومن كذب بالبعث كفر او يبا وريب الروجي زندوبون ونبو الروجي اخرت نبو او انسانا كافر بيبا ورا چونك وحم اياتي لسري من بلا ايات كان مي بلغن لسري قضيه بو يك يك ايات كان ما نخين كافر ثم انكم يوم القيامه تبعثون براسي ولا الروجي قيامه زندو اكريلو كابو خايف رودار وافد ملك سيك ولا من باور بيني او بيبا ورا چونك باور بون اسلام بيها مي باور بو ايات انا بيت نابي بلي والله كاك من إسلامهم هموي قبولة نامي لا تكيم قبولنا أو كاتد أو كسا إيمان داري شرعينية إبليس شيطان باوري بخوا أبو هزاني خواي برد صلاتي خواي قولا بلام ليكشت المخالفة أمري خواي كرت سجدي نبرد بو آدم وكان من الكافرين يعني وصار من الكافرين بو بكافر لعين إبليس خواي قولا لرحمي خواهي قولا دور خواهي قولا لشريب مان باريزل انجا كوابو حتى لو آمن بالله كسي إيماني بخواهبو لأنه كافر اگر باوري بالرجي دعين بزندوبون بو لأنه أنكر أصلا من أصول الإيمان يك يقلب بنشينا كاني إيماني إنكار كردوا والتكذيب بالبعثية يتضمن تكذيب الرسل كل عام ها باور نبون با زندوبون و روجي دواي چي اگريت خوي باور نبون با همو پیغمبران چون که همو پیغمبران هاتون بو چي بو اوي که حوالي اوي انداوا که روجي دواي هيو زندوبون و هي وكو شيخ او آياته هنا وتو بدليل زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم زعم يواني كبه باور نوتاكا زندو ناکرینو پیان بلی سوین با پروردگار زندو اکرینو و پاشان اما قضیه گی زور زور گرنگا لتنبؤن بما عملتم حوالی او کردوانتان که کردو تانه کواب انسان با چی اروات باشت انسان وکو سبب یک سببی چون بهشت بلان بفضل خوایا سبب کافر بعدل خوا اروات جهنم بلان ایمان دار سببی چون بهشت عمله بلان بفضل إخوة شونك حر إما أوتمنى كرتيها مانا هلا دنيا صارت يكيش ناوي تصاحبهيش بلان بحشتي تشيت أتوي إخوة بالذاتي خالدين فيها حتى حتايا يعني كم ترين كسي أواني دا أواني كمليكي دنيا شتي هيا داري واها يصال صال بجيلة أرويد إن جاء ما تشتهي الأنفس أويك نفس الحزيلي أكاد أما إنسان بكر دوي خويدا سيناك بيت بفضل إخوة يبرد دارا بلان روج يك ديت اگر بتنا عبادات یک کردوا اگر دسی کسی گینا بینال کردوا اگر دستی ناو تسر هتی ویکا اگر دفاع عدل کسی کردوا که ظلمی لیا کراوا اگر پیت کراوا کسی لدی بظلم کراوا تسجن رزگارت کردوا بهرحال هر چاکه یکی مثقال ذره خوای پروردگار لبیری ناکا لروج قیامت انسان لخرابو لچاکا ای بینیتو لنام اعمالی خویا و ذالک علی الله یسیر اما لسر خوای پروردگار زور آسانه إذن إنكار البعثي هو من عقائد أهل الكفر كما في هذه الآية أما بلقي لسر شيئا شايتم آياتنا شيبو زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا أما عقيدي كافروا بباورك باوري بزنجبون والروجي دعينيا إيمان دار باوري بيديك وبركسي باوري بيانبو باوري بخوايش بيت أو هر كافرة ما بس ما لأ البعث شيئا المراد به إخراج الناس من قبورهم خلقي بوجاريكي كلا قبر كان خواي فروردگار دنيانا كاد وإذا القبور بعثرت زندو أبنو لقبر ديانا دلو والبعث له غاية وهو الحساب باشا أو زندو بينو بو چي إنسان زندو أبيتو بو محاسبة كردن بو پاداشتي چاكا كان بو أو كسيكا كافر بو مشرك بو عقوبة ورغتن خلقي جواية صدان كسي كستو تاواني كردو فسادي كردو ظلمي كردو باوري بخوانا بو اما اگر اوهار بروا كسي جشمو جياني هر چاكي كردوا ام جيانا ابي تواو كريها بيت ابي او كس اگر او صدان كسي كستو اگر بيشي كجيتو حقي كسي كردية سندوا كابو فالناس بعد البعث محاسبون ومجزيون على اعمالهم يما كابو باور مانوايا لباش مردن يسبوت ولا دنيا لدنيا كسيا كيا كشيا زلامي وهي لدنيا أزاني عقوبة يا كيا خوي أجريتو يا ما أجر أعمل ناخ ما أنا بهيزبو ظلم كردن لا خلكي كشتني خلكي مالي خلكي خواردن تعدا كردن لا ناموسي خلكي بهتان كردن بو خلكي غش كردن لا خلكي تو بزنين لسر امانه انسان خوا محاسبه يكاد دور نيما بريد بي انسان ولا بك عاقبتي شر بيت انسان كباورت وياك لسر امانه عقوبه ادري ولا انسانك اخوي اقريته بعكس شو قال ليك شاكب كيبو چونك انسان لروز قيامت بروتي ببيبتي بختنا نكراي لذي الرزو حرمة مهمين لك أرويت حزوري خواي بالوردقال أو نستخت كسيشي لبيرنية انجابوا يا ثمين ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى أو مثقال ذرية خرابي كردبيت لنا ما إعمالي خويا أي بنيته وهروها أو أنشيك أهلي شاكا من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها أو إيك خرابة أكاد هم يقررته بوسر خوي عاقبة خرابة إنسان بوسر خوي يقررته لملك خواه كم ناكا شاكش لملك خواه فروردقار زياد ناكا همو ما نش اغرينو بلا اخوا كخواي صاحبي ده صلاته جيانو مردن ما لايتي بهشتو جهنمي هي خواي پروردگار برنامه بو ناردين بپي او برنامه بروين خواي پروردگار رحمي زوره فضلي زوره يك چاكه بده چاكه بحفصت الى النهايه بو تنوسيت بلا خرابه يكش به يك خرابه اگر تو بهش كه خواي گوري ليت خوش بيت اگر حقي خلقش بي ابي بي بيتو انجا فرميه روزي قيامه طبعا شيخات سر بنچيني لپاشا و باسانتي سر بنچيني اقل بنچينكاني باور بون كأصل لأصل كاني إيمان كباور بون بالروج دعية ويوم القيامة له أسماء كثيرة بأس إنه كان قيامتك يكلو أنا يوم القيامة يقال الساعة يوم النشور يوم الحساب يوم الدين كبالغ كان لسر ما نهاتون وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين وناو كانوا معلومهم لا يكل سري نار فهذه الحياة الدنيا ليست كما يظنها الكافرون دائما كافر عندي لكافر كان خنعتي أنا عليك أكا أمجي لأروها من صد صالي جاريك وما لي خلق دين دواي صد صال أمان أمرن يا صدو بيصالك أمان أمرن كما لي كدير بل دوام أمجي أنا آواديت نخير أمجي أنا وانية شنك يساتو سنتك الرشدي تتعزيك وشي بلي بلي هوني يسا خلق الرواة دا أني شي جاء رواية كسي قيب بقرآن كسابتك في غمار إخوة فرمي لسر قرآن بارا ورمقرن روجي دي لأمتم قرآن خينين بو بارا خواة فنامام داد لما بسم ليرا سنتك تو بروي شي بكي صحابة نرشدو في غمار صلى الله عليه وسلم خلق وكاتو بلي الفاتح خلق وايا لو شيء هنيو شيء نكاد يا تمس قوتي شو الأخوة وعلي نعم سنة بصاحي مردوب لي بها وسيكاني خواد نشتي بوب كان بلي لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بأجل مسمى أو حمو أو ملكي خوايك بخشيت حمو ملكي خوايك ويبخشيت أعطائي كردو وأو شيء أي باتو هرهمي مخلوق ملكي خواي بروجان هموش تأجلي هيا كابو أم دنياش كوتاي هيا وأنها أجيال تنقرض وتذهب هم كمال والله أم جيل دي أم جيل الرواب كمال بيبعوا ركان وان وأجيال تظهر وتنشأ إلى ما لا نهاية كمال الرواب كمال يجي كمال الرواب أما الرأي كمال اللي بيبعوا رانا والله إنسان إيمان دار فلمية نخير وانية لا الأمر ليس كذلك فهذه الدنيا لها عمر دنيا إيش خواي قولة عمري كيبو دانيا كاتي كيبو دانيا ولها النهاية كوتايها يا أجلها يا وأجلها هو قيام القيامة الكاتية دنيا قيامة هلصة أو دنيا كوتاي بيديت أي أم كيديت في غمري صلى الله عليه وسلم نازاني ملائكش نازاني الذي استأثر الله بعلمي أما أخوي قول علمي هاتني قيامتي هل قلت أبو لا أخوي تنها أخوي فرورقار أزاني كس نازاني لمخلوقات في غمران لملائكة وكتموا على خلقي شارديتي ولا بندكاني فلا يعلموا عملك قرب ولا نبي مرسال ونا بيغمبران نملائكة كسنا إزانيت وخواي فرورقال بخاطري اسمي عظمي خوي رحم بهم لا يكمان بكات ومن لبكات دنيا من ببي شرع خواي فرورقال بإخلاص وبصابرين الرا آخرتي شمان خواي فرورقال بدسي راس من نام أعمال والبقرينو لجر الله بيغمبر حشر من كات أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.